بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السند المختصر إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنمار؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنمار؟ قال: أما إنه ستكون لكم الأنمار، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي إنها ستكون لكم الأنمار؟ فأدعها، أي أتركها بحارها مفروشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بما سيفتح الله لها من خيري الدنيا والآخرة. حدثنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ الأنصاري معتمرا. سعد بن معاذ معتمرا، والأنصاري هذه من كيسه. قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، أي على سعد بن معاذ المذكور. فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، فبينا سعد يطوف إلى أبو جهل وهو اسمه عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهم، أي تخاصما. فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، يعني مع أنه صاحبه سعد، لكن قال: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. وهكذا سمى عمر بن الخطاب أهل مكة لأهل الوادي، حينما قال لقي والي مكة خالد بن، فقال له: على من خلفت أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة الحبيب. قال: فإنه سيد أهل الوادي وقد سادهم بالمال وأيضا بالقوة في زمانهم. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك. فجعل يمسكه، فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد، ولا يعلمون صدق النبي في قلوبهم، لكنهم لم يؤمنوا بألسنتهم ولا بأعمالهم. والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته واسمها صفية بنت عمر، فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ فهو كان صاحبه. قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتل. قالت: فوالله ما يكذب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: فلما خرجوا، أي أراد الخروج، فلما خرجوا إلى بدر، لما حصلت وقعة بدر وهي يوم الفرقان، اليوم العظيم الذي رفع الله به راية الإسلام، ونسأل الله أن يرفع راية المسلمين، وجاء الصريخ، قالت لهم امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ وأخوه اليثربي مر عنده سعد بن معاذ، والأخوة بينهما باعتبار المؤاخاة في الجاهلية، لا نسبا ولا دينا. قال: فأراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، أيها مكة، فسر بنا يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله. طبعا قصة طويلة، وستأتينا بسياقة في غاية الجمال، لكن الحديث هنا مختصر باعتبار هذا من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون وكان، وحتى الكفار يعلمون صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن المغير عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سامر بن عبد الله عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين. وهذا فيه إشارة إلى قصر مدته، وفي بعض نزعه ضعف، وهذا ليس فيه حط من فضيلة أبي بكر، وإنما هو إخبار عن حال ولايتهما. ولا شك أن الخلافة في زمن عمر بن الخطاب أوسع لطولها واتساعها، في الإسلام فهي أقوى، ومدة خلافة الصديق لم تكن طويلة. والله يغفر له، هذا دعاء من النبي للصديق. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربة، أي انقلبت، هذا الدلو انقلب إلى دلو كبير يستخرج فيه الماء، فلم أرى عبقريا. العبقري هو السيد الكبير، والذي ألف العقاد كتاب سماه عبقرية عمر بن الخطاب، يقول النبي: فلم أرى عبقريا في الناس يفري ثرية. وأنت تحفظ الله: لقد جئت شيئا ثريا، أي عظيما. فكان يخرج الماء إخراجا عظيما بقوة، حتى ضرب الناس بعظم العظم هو مناخ الإبل إذا صدرت، فمعناه الناس تأتي وتأخذ منه الماء، وحتى أنهم يجعلون معسكرات قريبة من هذا الماء الذي يخرجه عمر بن الخطاب. فهذه رؤيا دلالة على يعني صحة خلافة الخليفتين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قصر مدة الصديق، وأن الفتوح تزداد ورقة الإسلام تنتشر في زمن عمر. وقال همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبين، يعني في رواية همام هذا اللفظ. حدثنا عباس بن الوليد النفسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة فجعل يتحدث ثم قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا لحية. فقالت أم سلمة: أيم الله، ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة، من أسامة بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أي أهل الكتاب يعلمون صدق النبي أكثر مما يعلمون أبناءهم أنهم من ظهورهم، لما عندهم من الآيات في كتبهم ولما يشاهدونهم من دلائل النبوة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، طبعا هؤلاء كانوا من اليهود، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نصبحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آلة رجم، هذا عبد الله بن صوريا الأعور، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، أي يحفظها من الحجارة، هذا على مقولة من يقول: ومن الحب ما قتل، عياذا بالله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يحفظ قلبه في محبة الله تعالى، وينظر إلى أهل الجمال مهما بلغ جمالهم فهم نفس يخرج ثم لا يعود، وحينما يوضع لسان في القبر تخرج منه المياه وتخرج منه الأشياء حتى يتحول إلى قطعة سوداء، فجعله غثاء أحظى. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. والآن ناسا يعني قبل 4 سنوات يعني أثبتت أنه في على سطح القمر أثر يدل على قد انشق ثم التحم. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، أي اشهدوا على نبوتي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال لي خليفة خليفة بن خيار صاحب التاريخ وصاحب الطبقات. حدثنا يزيد بن زريق وريحانة أهل البصر قال حدثنا سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي عن أنس أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. حدثنا خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيع عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عباد بن بشير وأسيد بن حضير، أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، يعني ليست ليلة مقمرة، ومعهما مثل المصباحين، والمصباح اللي هو الفتيلة الموقدة، يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، وهذه بركة القرآن. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أي هذا الدين باقا وهو لن يزل أبدا، ولذا مهما يعني اجتمع الكفار على الإسلام فإن الله ناصر دينه. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأسدي قال حدثني عمير بن هانئ وهو السامي أنه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله أي قائمة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي الساعة وهم على ذلك أي مؤدون حق الله. انتبهوا جيدا رحمكم الله. قال عمير بن هانئ فقال مالك بن يخانر قال معاذ وهم بالشأن أي معاذ بن جبل أي بالشام قال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذ يقول وهم بالشأن وهذا يدل على فضيلة أهل الشام وفعلا تجد الآن أهل الشام أكثر الناس طلبا للعلم وأكثرهم حفظا للقرآن وأكثرهم اهتماما للعلم ولذا يجتمع عليهم الأعداء من كل مكان ويستعملون معهم الوسائل العديدة لإبادتهم ولكن الله ناصر دينه وقد جعل الله قلوبهم أوعية للقرآن فتجد الشامي يحفظ أضعاف ما يحفظه غيرهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شريف بن غرقدة قال سمعت الحية يتحدثون عن عروة هو البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاة هذا ما يسمى تصرف تصرف الفضول أراد منه شاة اشترى شاتين بالدينار فضاع إحداهم بالدينار أيضا تصرف آخر باعه من غير أن يستأذن النبي فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شريب من عروة فأتيته فقال شريب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحية يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصيها الخير انظر الخير والخير هذا يسمى جناس إلى يوم القيامة. قال ولقد رأيت في داره 70 فرس أي دار عروة. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية يعني هذا حينما أرسله قلت يعني يتوقع سفيان أنه اشترى له شاة أي شاة ليضحي بها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فهذا من أعلام النبوة وهو إخباره عن أمر مستمر إلى يوم القيامة. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعب عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة أي ثلاثة أجناس عند الناس وكلنا نقرأ هذا الخبر نستغربه ونؤمن به ونصدقه ولكن نقول كيف يحصل هذا حتى رأينا لرجل أجر نوع من أنواع لما يتخذ الخيل يؤجر بها ولرجل ستر أي لحال فقره واحتياجه حتى يستر على نفسه ولا يمد يده للناس وعلى رجل وزر رجل عند الخيل وهذه عليه وزر وإثم يحاسب عليها فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ولم تلا لما تشتري الكتاب وتضعه بالبيت مجرد شراءك للكتاب وضعه في البيت فهو عبادة تؤجر عليها واللي عنده خيل يضعه لأجل في طاعة الله في سبيل الله إذن يؤجر عليه فأي شيء تشتريه أو تقنيه من القنية وهو أغنى وأغنى فربنا أغنى الناس وجعل لهم قنية يقتلنها فإذن لما تستني أي شيء كساعة تستعين بها على وقت الصلاة أو كهاتف تستعين به طالب أي شيء مجرد وجوده عندك أنت تؤجر عليه فقالنا هذا الذي له أجر قال فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة جاب هذا الخير قال لها الحبل وجعل الحبل طويل حتى تذهب في المرج أو الروضة عن المكان الذي فيه وفيه طعام في هذه الدابة فما أصابت في طيرها أي الحبل وهو حبل طويل ما أصابت في طيرها من المرج أو روضة سواء المكان مرج أو المكان هو بستان وروضة كانت له حسنات لما تمشي هذا الخير وتأكل وتشرب وتتنفس وتخرج الفضلات كله في حسنات الإنسان ولو أنها قطعت طيرها لو قطعت الحبل فاستنت أي عدت راحت المكان مرة ثم رجعت ثم مرة ثم رجعت شرفا أو شرفين يعني طريق مرة مرة كانت أرواتها حسنات لما يخرج الروح حسنات لما يخرج البول حسنات لما تتنفس حسنات لما تشرب الماء حسنات لما تأكل حسنات لماذا وقد ربط أصلها لأي شيء في سبيل الله ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم نل أن يسقيها إذا أراد أن يسقيها يؤجر لكن ما أراد أن يسقيها كان يطلع الجبل وهي نزلت شربت ماء يؤجر أيضا بسبب ماذا بسبب النية الأولى في حبسها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا تغني يغتني بالنار حتى لا يأكل الناس وسترا حتى يستر حاله من الفقر، وتعففا أي تعففا عن السؤال، ولم ينسى حق الله في رقابه، لأن يحتاج إليها في شيء عند مريض عند الشيء يبادر، وظهورها بأن يركبها المحتاجين فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فاخرا عياذا بالله يفتخر بها ويتباهى على من حوله، الاخ عند سياره يتباهى عليه يقول انا افضل منكم لدي سياره، او الاخ عند ماطور يقول انا افضل منكم عندي ماطور، ورياء ونواء لاهل الاسلام، اي نواء يعني يجعلها حرب لاهل الاسلام كما يوجد الان، يعني الان كثير من الاموال بدل ان توضع في خدمه المستضعفين صارت تعطى لاسرام والامثال اسرام حتى يتقوى بها ولا يجوز اعطاء اسرام ابدا، وإلى ما حصل في العصير والتصدق عليه فهذا لا يجوز أبدا، فهذا ونواء لأهل الإسلام فهي وزر له، فهذا الذي يفعل هذا وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال عن الحمر، سئل عن الحمر حمر الأهلية، لما تحدث نفسنا بالتفصيل وأسهل في بيان ثواب من يدخر الخيل في سبيل الله سأل عن الحمر ماذا قال؟ قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاتحة. نستفيد على أن ما أخبر به النبي فهو وحي من عند الله، وهي الوحي النبوي أوحي إلى قلبه، من الذي يصيغه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يصيغه بعبارته، حديث القدسي وحي من عند الله كلام الله تعالى ويخبر به النبي من غير أن يعبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده، بالدليل أنه قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاتحة، فهو حينما تحدث عن الخير تحدث بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سمى الآية في سورة الزلزلة بالفاردة أي الجامعة الجامعة الفاردة، شوف الجامعة جمع جميع حسنات، والفاردة أي نادر أنها آية بيّمت هذا الأمر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه حقيقة آية عظيمة تدلك على أنك ما تعمله وتقدمه لله فأنت مأجور عليه. حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أي صبح أي أتى، خيبر هنا مفعول به بكرة، أي هذا ظرف زمان مفعول فيه، وقد خرجوا بالمساح، المساح هي جمع مسحات أي مجرفة من الحديد من السحب معنى الكشف، فلما رأوه قالوا محمد وكان سالم محمد يعني إذا فجائية، فقالوا محمد وهي هذا محمد والخميس أي والجيش، يسمى الجيش الخميس لدى خمسة أقسام مقدمة مؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، وأحالوا إلى حسن يقبل يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم أي ثناء فساء صلاح المنذرين، قال أبو عبد الله دع، فرفع يديه فإني أخشى أن لا تكون محفوظة، وإن كان فيه فرفع إليه فإنه غريب جدا، عدتم هذا النص أم ما عدتم بالصدق، هذا في بعض النسخ. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي خديج عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنت أبسط رداءك، قال أبسط رداءك، أي قال النبي أبسط رداءك يعني هذا الرداء يظهر، فبسطته فغرف بيديه هكذا ثم قال فضممته فما نسيت حديثا بعد، فهي إشارة إلى حركة عملية، يعني الرجل هنا أنت تعمل قل أركض برجلك اعمل ما تستطيع عمله، أما المرأة وهزي إليك بجذع النخلة، قال يعني في شيء عملي حتى ينال البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضائل أصحاب النبي، لما ذكر مناقب النبي بدأ بفضائل أصحاب النبي، هو من صاحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، يشترط ماذا؟ أن يموت على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس، أي جماعة، فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس في زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. حدثنا إسحاق بن راهويه وهو إسحاق بن منصور بن راهويه قال حدثنا النضر ابن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران طبعي قال سمعت زهدم ابن مضرب وهو تابعي أيضا قال سمعت عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. رحمة الله فيها شك والروايات التي ليس فيها شك قال للمرة الثالثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يعني مثل الآن على تويتر بعض الأشخاص يحاول أن يطعن ويتكلم في صفات الناس أو في نوايا الناس ويخونون ولا يؤتمنون عياذا بالله تعالى، وينظرون ولا يخون، ويظهر فيهم السمن. فهذه السمن علامة سيئة دلالة على أن الإنسان مهتم. وإذا لم يتكلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول بيننا وبينكم كتاب. ثم قال متكئ من أنه عطال بطال لم يهتم بطلب العلم ولا بحمله. يعني مثل قبل قليل شخص يعني يتحدث على أحاديث وكيف أنها تتأول على ما يهوى وكاتب عنوان لا تستمع لرجل دين وهكذا. يعني تجد عياذا بالله أهل النفاق يسارعون في محاربة دين الله تعالى. فهو الذي يظهر فيهم السمن همه بطنه وفرجه. ولذا كنا إذا جلسنا مع طلاب العلم وذكروا أمر النساء والزواج الثاني وكذا أو من يبحث قل لهم جنبوا مجالسنا الحديث عن البطون والحديث عن الفروج. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، وهنا انتبه عن عبيدة عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم نفع رأى الحديث. هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح وليس فيه أي مقدح. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. لما ذكر الصحابة عموما أبان هنا عن المهاجرين ثم الحديث عن الأنصار ثم على خواص الصحابة الذين لهم مناقب، منهم أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة التيمي. وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله الآية. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب اللي هو والد البراء رحلا بثلاثة عشر درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا أي أسرينا ليلتنا ويومنا، يعني أحيينا الليل بالسير ويومنا حتى أظهرنا أي دخلنا في وقت الظهيرة حتى أظهرنا أي دخلنا في وقت الظهيرة وقام قائم ظهر اشتد فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة لو هنا قال رفعت لنا صخرة أتيناها فنظرت بقية ظل لها فسويته، يعني جهزت المكان لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت للنبي فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت فهل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لبن؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه امتكها، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة اللي هو من القلح من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة أي نعم من جلد على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. هذا التبليد وليس تبليدنا الآن. فاشكروا نعم الله التي أنتم فيها يا عباد الله، لقد توفي النبي ولم يجد من البقل ما يملأ بطنه. تعرفون البقل اللي هو التمر الشيص الرديء يعني. فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، يعني ما قدم حتى استيقظ النبي لحاله، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، حتى اطمئن وارتاح فؤاد الصديق. مثل الام الان لما تسعى لولدها وتهتم، وحينما تقول له يا بني اجلب لنا الماء، يقول لها مري فلانا ان يجلب الماء. اصلح الله ابناءنا وابناء المسلمين. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا احد منهم غير سراقه ابن مالك بن جعشم على فرس له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن ان الله معنا. طبعا بعدين اسلم في السنن، اسلم سراقه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سورت بسواري كثرة؟ قال كثرة بهرمز. قال نعم. ففي زمن عمر كان مسلما، فارسل اليه والبسه حذاءه والبسه السواري، وقال له قل الله اكبر الحمد لله سلب سواري كثرة. وفرح يظن انهما لا حما، فوضعا مع المال. وفي مره بكى الصديق قال اللهم انك قد منحت رسول الله هذا المتاع ومنحت ابا بكر، يعني خشي ان يكون هذا ابتلاء وامتحان. والقاعده ان الابتلاء بالنعم اشد من الابتلاء بالنقم، لان الانسان بالنقم قد يصبر لكن بالنعم قد لا يصبر على اداء شكرها. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن انس ان النبي عن ابي بكر، شوف سلسل الجادر، عن انس، عن دائما نمر على اسئلتنا. وهنا عن انس عن ابي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. فقال ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهم. هذا حسن الظن بالله تعالى وتمام التوكل عليه، وان الانسان ياخذ بالاسباب ويعتمد على الله. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله. وربنا يقول لله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الابواب الا باب ابي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك بن عمر العقدي قال حدثنا فليح وهو فليح بن سليمان، وقد انتقل البخاري من احاديثه الصحيحه. قال حدثني سالم ابو النضر عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. وهذا من ضمن الادله على ان الموت للمؤمن خير من حياته، وما عند الله خير للابرار. وعلى الانسان ان لا يحب هذه الدنيا ليزداد منها، انما يحب هذه الدنيا ليزداد من العمل والتزود للدار الاخره، لان العمل هو زاد الاخره. فاختار ذلك العبد ما عند الله، فعلم الصديق ان العبد هو النبي وان المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، انه قد اختار الموت على البقاء في هذه الدنيا الفانيه التي جبلت على كدر. قال فبكى ابو بكر فتعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر هو اعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر. هذا حقيقه، يعني امتلأ قلبه بخلة الله تعالى، فلم يستسع قلب النبي لمخالفة أحد. وهذا الإنسان يجعل أعظم حبه وأكبر انشغاله بقلبه ولسانه ذكر الله تعالى. ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن نافع عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. طبعا الحديث في صحيح البخاري هكذا، جاء عند الطبراني يقول فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره، يعني هذا اللفظ عند الطبراني لو صحت لكان هذا مرفوع، ولكن هذا موقوف. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، قاله ابو سعيد. حدثنا مسلم بن ابراهيم، شفنا ذكر حديث ابي سعيد الذي قد مر قبل قليل 3154، وهنا اشار اليه اشاره، ثم ساق حديث ابن عباس. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي. حدثنا معل بن اسد وموسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ايوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن اخوه الاسلام افضل، اي دون المخالفه. حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله، لما يقول مثله هي بنفس المثل، أما نحوه فبلفظ متقارب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، يعني جد مع الأخوة، ماذا يرث الجد؟ هل يرث ميراث أب فيحجب الأخوة، أم لا يرث ميراث أب فيأخذ الأخوة؟ وإذا كان يعني إذا والدك حي أم ميت أنت؟ حي، لا أنت الآن يعني إذا عندك أخوة ومثل أنت عمرك طويل كما تنفع 100 سنة، الأخوة لا يرثون، من الذي يرث الأب؟ مو صحيح؟ إذا عندك ولد، الولد أيضا يرث، الأب والابن يسمى بعمودا النسب، عمودا النسب يعني ثاني لا محالة، لأنه أصول فروع، تمام؟ إيه. لو فرضا أنت عندك جد وعندك أبو مثل، الجد لا يرث، مو صحيح؟ وإذا عندك ابن ابن وعندك ابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، لأنه لا يذهب الإرث إلى البعيد مع وجود القريب. لو فرضا أنت عندك جد وعندك أخوة ومثل أنت، هل أن الأخوة يحجبون بالجد لأن الجد أب أم لا؟ ممكن يحجبون، وممكن يأتي الأخ يقول لا كيف هؤلاء الصلة بين هذا الميت وبين أخوة الأب، والصلة بينه وبين جد الأب، فبنفس نفس المرتبة. هاي المسألة حصلت فيها خلاف بين الفقهاء، أنا يعني ما أفتي فيه فتيا أبي بكر الصديق أن الأخوة يحجبون بالجد لأن الجد أب، بس ابن الابن إذا وجد ابن الابن يحجب الأخوة ولا لا؟ يحجبهم، فكيف نحجب بابن الابن ولا نحجب بأب الأب؟ وهذا أصل وهذا فرق. فشوف هنا حدث الدب، يقول كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير، من ابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير اللي كان خليفة، كم سنة بقي خليفة؟ 8 سنوات، وأقام الأمر على نصابه بسم الله، وهو صحابي في زمانه كان أحق الناس بأي شيء بالخلافة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لهدمت الكعبة ورجعت لها بابين ورجعتها على قواب إسماعيل. السحاليا الكعبة كيف مربع، الركن اليماني، الركن الحجر الأسود، الركن العراقي، الركن الشامي، مو هكذا مربعة؟ هي بالأصل هكذا الكعبة على حرف دي، هذا حجر إسماعيل، فرضا أفرح يحج وطاف، طاف من لهواني سمحوا له طاف ما يمشي حال. لماذا الآن مبنية هكذا؟ لأن الكفار لما رأى أن يبنوها قال نبيها من أموالنا الحلال، ما وجد أموال الحلال فقط، هذا ما بنا بها البقية اللي بها ربا واللي بها أشياء محرمة. فالنبي نتمنى أنه يهد الكعبة ويبنيها ويدخل هذا حجر إسماعيل اللي يسمى الحطيم، لأن الناس حطموه ويسمى بحجر إسماعيل، ويجعل لها بابين، باب من هنا باب من هنا. لكن ربما يقولون محمد فعل هذا ليستأثر بالفضل، فما فعل، تمام؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولجعلتها على قوام إسماعيل. من أفضح الخليفة علي بن الزبير أشار إليه خالته عائشة أن تهدها، أن يهدها وأن يجعلها على قوام إسماعيل، يعني يدخل هذا وأن يجعل لها بابين، فجعلها على ما تمناه فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير ما أراد أن ينسب الفضل لعبد الله بن الزبير، فهدها وأعادها كما كان، فهذه من سيئاته. المهم المكان، فهنا يقول كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر الصديق جعله أبا، فلما يكون أب ماذا يسمع؟ يحجب الأخوة. وإذا من قال بأن الأخوة يرثون باضطراب اضطراب على 6 أقوال في غاية الاضطراب، وابن القيم ذكر في إعلام الواقعين 20 دليلا على أن الصواب مذهب أصدق. لا لا الآن يتم بخلاف هذا الشيء، يورثون الأخوة مع الجد، وسيأتينا يعني كيف أنه رتب له البخاري في كتاب الفرائض ترتيبا بديعا دل على قوة نظر البخاري. حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجد شيئا، كأنها تقول الموت يعني ربما، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، قطع من مناقبه ودلالة على أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لعل ثلاثة آخر بعد ستة دقائق نتوقف الدرس. حدثنا أحمد بن أبي الطيب وهو سليمان المروزي قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن ضبرة ابن عبد الرحمن عن همام وهو ابن حارث قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. هذه في بداية الإسلام، كيف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، الأجر يزداد كلما كثرت الفتن كلما ازداد أجر الإسلام. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقع عن بسر بن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس. هذا أبو إدريس الخولاني كان يعمل عند بني أمية قاص أي واعد، وأبو إدريس الخولاني من كتب عنه جيدا نسيت اسم المؤلف، أحد علماء الشام الذي توفي قبل الشهر في الرياض، محمد أدير الصالح، له كتاب اسمه هكذا يعلم الربانيون، فترجم له بترجمة بديعة. عن أبي الدرداء اسمه عويمر الأنصار قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما صاحبكم فقد غامر، فسلم فقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي ذلك فأقبلت إليه فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر أي أهنا؟ قالوا لا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي يتمعر أي يتغير حتى أشفق أي خاف أبو بكر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه أي برك على ركبتيه فقال يا رسول الله والله إني كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، فقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين أي مرتين قالها فما أودي بعدها أي الصديق، وهذا دلالة على منقبة عظيمة للصديق. ما هي الشبهة؟ يعني أحسن من تحدث في هذا الشيخ عثمان الخميس في كتاب اسمه الحقبة من التاريخ، هو عنده عدة كتب الحقبة من التاريخ، كتاب عجيب جدا. جزاه الله خيرا وجزاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين.